انت الغلا كله وانت نظر عيني واللي تبش الله بس لا تخليني بس لا تخليني معذبك من الله ارجوك صافيني هيمان متولى والشوق يكويني والشوق يكويني خلى الجفا خلاه لا تجافيني حبك جرى كله داخل شراييني داخل شراييني خفاق يحتله وش عاد في ديني وش انت ناوله غير الذي فيني غير الذي فيني انت الغلا كله نظر عيني واللي تبش الله بس لا تخليني بس لا تخليني.